وش اللي فالآن يقول الحكم ما يختلف، يعني سابقا السباطة يبال عليها تترك مثلا، أما الآن يأتي من يقولها من عمال، يعني يعني كل إنسان يقول عليها كل إنسان يقول عليها البول، البول يعني كما هو معلوم للحاجة، والناس يعني يبولون في الأماكن المختلفة. ثم أيضا يعني البول يعني هل يبول وهؤلاء يجون بعده مباشرة، لأن إذا كان قد بالوا يعني حصل البول يبي يذهب يعني، وإنما هذا يمكن يعني التأذي لو كان يعني هم هو قضى حاجته وهؤلاء جاءوا بعده مباشرة، يعني الأمر في ذلك سهل. ما أدري كيف هذا السؤال. يقول هل يمكن أن يقال إن البول قائما مع عدم أمن رشاش البول حرام؟ ولا ما نعلم إذا لا يأمن، يقول أنا لا آمن ممكن لا لا، إذا كان أنه يعني يغلب على الظن أنه يصيب شيء لا يجوز. يقول هل جاء في السنة ما يدل على وضع السواك على الأذن؟ والله ما أعرف، أقول ما أعرف ليش وضع الأذن. هل يشترط بإزالة النجاسة أن يكون بالماء دون غيره من المنظفات؟ نعم، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل أن يكون بالماء، الأصل إنما هو بالماء، لكن كونه يعني يضاف إليه شيء من المنظفات يعني هذا لا بأس به، مثل ما جاء في غسل الميت في سدر يضاف إليه سدر، ومثل ما يعني جاء في غسل الكلب، غسل الكلب الغسل يعني فيها تراب في الأول. نعم. السائل يقول لي ولد توفي وعمره 25 عاما، فهل يجوز لي أن أعتمر عنه؟ نعم يجوز يعتمر عن الميت، أقول يعتمر عن الميت. سؤاله الثاني يقول عندما أحرم وأكشف رأسي يؤلمني فماذا أفعل؟ نعم كمل. هل لي أن أحرم مع تغطية الرأس؟ وماذا علي؟ إذا كان يتضرر فلك أن تغطيه وتعمل فدية، تعمل فدية، وهذه الفدية مخير بين 3 أشياء، أنك تذبح شاة أو تطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو تصوم 3 أيام كما جاء في حديث كعب بن عجرة في قصة في حلقه رأسه لأنه كان يؤذيه، فإذا احتجت وكان نزعك له يلحقك به ضرر فلك أن تغطيه وتعمل فدية. في الحديث قال عن الدم يكفيك الماء ولا يضرك أثره، ألا يدل على العفو عن اللون؟ ما يدل. وين يكفيك؟ يكفيك الماء ولا يضرك أثره. ما يدل على على على اللون، لأن اللون يعني معناه لون النجاسة موجود فلا بد من إزالتها، ولكن الأثر المقصود يعني الأثر الذي يعني كونه يرى يعني أثر غسل، مثل ذاك الذي مر أن يرى بقع الغسل المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه. يقول ما حكم المني الذي يخرج بعد الاغتسال؟ إذا كان